قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل الشرك لا يغفره الله أبدا؟ وما تفسير هذه الآية؟ الجواب: الشرك يكون أصغر ويكون أكبر، وللإنسان معه حالتان: الحالة الأولى أن يتوب قبل الموت، وإذا مات قبل الموت فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالإنسان إذا تاب من ذنوبه قبل أن يغرغر، يعني قبل هذه الحالة، فإن الله سبحانه وتعالى كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر، سواء كان شركه شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء والصفات، وسواء كان شرك من ناحية الأفعال أو من ناحية القصد أو ما إلى ذلك، على حسب التفاصيل التي ذكرها أهل العلم من ناحية أنواع الشرك، لكنه من حيث الأصل كما ذكرت شرك أكبر وهو المخرج عن الملة، وشرك أصغر وهو لا يخرج عن الملة. فإذا مات الإنسان على الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة، فهذا هو الذي لا يغفر، يعني لا يغفر بعد الموت. أما بالنظر إلى الشرك الأصغر فإن الإنسان إذا مات عليه إما أن يعذبه الله في النار، وإما أن يأخذ من حسناته بقدر شركه ويدخله الجنة. وعلى الإنسان أن يحرص ما دام على قيد الحياة، أن يحرص على مزاولة الأسباب المرضية لله جل وعلا، وعلى تجنب الأسباب التي تغضب الله جل وعلا. فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن الإنسان يأخذ بأسباب الخير ويتجنب أسباب الشر، الأسباب المغضبة لله جل وعلا، سواء كانت من باب النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، أو كانت أيضا من كبائر الذنوب، أو كانت أيضا من صغائر الذنوب التي يصر عليها الإنسان، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. وبالله التوفيق.